بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بعض المحارم، وذكر جميع المحارم في سورة النور، فهذه الآية بعض تلك الآية التي في سورة النور، وفيها تفصيل هؤلاء المحارم. لا جناح عليهن، أي لا حرج ولا إثم عليهن في أن لا يحتجبن من هؤلاء المسمين. قال الطبري: وعني بإخوانهن وأبناء إخوانهن إخوتهن وأبناء إخوتهن، وخرج معهم جمع ذلك مخرج جمع فتى إذا جمع فتيان، فكذلك جمع أخ إذا جمع إخوان. وأما إذا جمع إخوة فذلك نظير جمع فتى إذا جمع فتية. قيل إنما لم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين، ولاحظ في الآيتين سواء هنا أو في سورة النور لم يذكر الله سبحانه وتعالى العم والخال، طبعا مع أن العم والخال قطعا من المحارم، لماذا لم يذكرهما الله سبحانه وتعالى في من استثنى هنا من المحارم؟ قيل لم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين، لأنهما بمنزلة الوالدين، ولذلك سمي العم أبا في قوله تبارك وتعالى: وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. آبائك الكاف كاف الخطاب، خطاب كان لمن؟ ليعقوب عليه السلام، فتم إسماعيل مع أن إسماعيل عمه فتمه أبا، فالعم كالأبي. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أو لأنه اكتفى عن ذكرهما بذكر أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، فإنما ناطى عدم لزوم الاحتجاب بينهن وبين الفريقين عين ما بينهن وبين العم والخال من العمومة والخؤولة، لما أنهن عمات لأبناء الإخوة وخالات لأبناء الأخوات. وقيل لأنه كره ترك الاحتجاب منهما مخافة أن يصفهن لأبنائهما. بعض العلماء قال لم يذكر العم والخال لأن العم أو الخال يمكن أن يصف النساء لأبنائهما، وهذا رأي عكرمة والشعبي كما أخرجه الطبري من طريق داود ابن أبي هند عن عكرمة والشعبي أنه قال لهما: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قال: لأنهما ينعتانها لأبنائهما، وكره أن تضع خنارها عند خالها وعمها. قال الشهاب: لكنه قيل عليه إن هذه العلة، وهو احتمال أن يصف لأبنائهما وهما يجوز لها لهما التزوج بها، يعني ابن الخال ابن العم يجوز أن يتزوج المرأة، ويوجد احتمال أن العم يصف المرأة إذا اطلع عليها لابنه أو وكذلك الخال، فهذه العلة وهو احتمال أن يصف لأبنائهما وهما يجوز لهما التزوج بها جار في النساء كلهن ممن لم يكن أمهات محارم، فينبغي التعويل على الأول. فالتعويل على الأول يعني الراجح في هذه الآية هو أن العم والخال محرماني، العم والخال محرماني، واكتفي ولم يذكرا باعتبارهما بمنزلة الوالدين. والتحقيق في رده، يعني التحقيق في رد هذا المذهب الذي يرى أو كراهة اطلاع العم والخال على المرأة، ما رواه البخاري في التفسير من طريق عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني؟ عمك. طبعا عمها من فيه من الرضاع، لأن زوجة أخيه أرضعتها أرضعت عائشة، فصار يعني زوجها أبا له، وصار أخوه عما له. واضح. قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعت امرأة أبي القعيس. فقال: أذني له فإنه عمك تربت يمينك. أذني له فإنه عمك تربت يمينك، إشارة إلى يعني أنه يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، ولا بد من التفات لهذا الأمر. يعني المرأة إذا أرضعت طفلا صارت هي أما له، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يصير جميع من رضع من هذه المرأة إخوة ليه؟ لهذا الرضيع. واضح. ويصير أبو يعني زوج هذه المرأة يصير أبا لهؤلاء جميعا، وإخواته أعماما وأعماما لها، وهكذا. قالت عروة: قال عروة: فلذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. فبقوله صلى الله عليه وسلم: أذني له فإنه عمك، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: العم صنو الأبي، العم صنو الأبي. هذا مما يرد على أكرمة والشعبي. طبعا هذا الحديث كما ذكرنا رواه البخاري، رواه البخاري ومسلم أيضا، حديث متفق عليه، يعني في أعلى درجات الصحة. فلا ينبغي أن يعول على قول أكرمة والشعبي، وهو كراهة أن يصطنع العم أو الخال على المرأة بحجة أنهما يمكن أن يصفاها لأبنائهما. هذه حجة ساقطة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذن له فإنه عمك. وضح العم بمنزلة الأبي. قيل: أريد بقوله تبارك وتعالى: ولا نسائهن، أي المسلمات، حتى لا يجوز للكتابيات الدخول على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هو عام في المسلمات والكتابيات، وإنما قال: ولا نسائهن، لأنهن من أجناسهن. وسبق الكلام في هذه المسألة بالتفصيل في سورة النور. استدل بعموم قول الله تبارك وتعالى: ولا ما ملكت أيمانهن من، أو استدل بعموم قوله تعالى: ولا ما ملكت أيمانهن، من ذهب إلى أن عبد المرأة محرم لها، وذهب قوم إلى أنه كالأجانب، والآية مخصوصة بالإماء دون العبيد، وتقدم تفصيل ذلك في سورة النور. قوله تعالى: واتقين الله، واتقين الله، أي أن تتعدين ما حد لكنا، فتبدين من زينتكنا ما ليس لكنا، أو تتركن الحجاب فيرى كنا أحد غير هؤلاء. واتقين الله يعني بالتزام شريعة الحجاب. فقوله تعالى: واتقين الله، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يخاطب النساء قائلا: واقتصرن على هذا، اقتصرن على هذا، واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيره. وخص النساء بالذكر، يعني الأمر بالتقوى هنا خص به النساء، وعين النساء في هذا الأمر لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن، لأن دائما فتاة في هذا الباب إنما يكون بينشأ من جانب يعني المرأة. واضح. فلذلك أمر بهذا الأمر سدا لتجفيف وسدا لغراء الفتنة من منبعها، لأن المرأة إذا تحصلت ما وقع الفساد الذي يقع من إطلاق النظر المحرم من الرجال ونحو ذلك. فإذا هي حالت دون ودون الاطلاع عليها، فلا شك أنها تكون في حصن حصين من أذية السفهاء. وقال الرازي: واتقين الله، أي استقينه عند المماليك. ففيه دليل على أن التكشف لهم مصروف بطرف السلامة والعلم بعدم المحظور. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي فهو شاهد على ما تفعلنه من احتجاب كنا وترك كنا الحجاب لمن أبيح لكنا تركه. وغير ذلك من أموركن، فاحذرن أن تلقينا وهو شاهد عليكن بمعصيته وخلاف أمره ونهيه فتهلكنا. قال الرازي: هذا التذييل في غاية الحسن في هذا الموضع، يعني تذييل هذه الآية الكريمة بقوله تعالى: واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، بغاية الحسن وفي غاية البلاغة، لأن ما سبق إشارة بها جواز الخلوة بهم والتكشف لهم، يعني هؤلاء المحارم أو هؤلاء المذكورين. فقال: إن الله شاهد عند اختلاء بعضكم ببعض، فخلوتكم مثل ما أدري، ويقول: فخلوتكم مثل ملتكم بشهادة الله تعالى فاتقوا. ما أدري وجه ذكر الملة هنا، الله تعالى أعلم. ربما تكون فخلوتكم مثل جلوتكم. عند ست نكهة أخرى للقاسمي، عندك إيه؟ ملتكم، ومن تحتاج لمراجعة الرازي نفسه. ها؟ ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الرازي: لما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر إلى وجوه نسائه احتراما كمل بيان حرمته، يعني كمل بيان حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره عند الله تبارك وتعالى، وذلك لأن حالته منحصرة في ابنتين: حالة خلوته وحالة ما يكون من ملأ. أما حال خلوته فقد ذكر الله تعالى ما يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. وحالة يكون في ملأ، والملأ إما الملأ الأعلى وإما الملأ الأدنى. الملأ الأعلى فهو صلى الله عليه وسلم محترم في غاية الحرمة عند الملأ الأعلى، فإن الله وملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في الملأ الأدنى فذلك واجب الاحترام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى البخاري عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. صلاة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة الدعاء، وقال ابن عباس: يصلون يعني يبركون، أي يدعون له صلى الله عليه وسلم بالبركة، فيوافق قول أبي العالية لكنه أخص منه. وبالجملة فالصلاة تكون بمعنى التمجيد والدعاء والرحمة على حسب ما أضيفت إليه في التنزيل أو الأثر. وقد أطمد الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم في بحث معنى الصلاة وأطال وأطمد فليغر. وفي البخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث. ومنها هنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته. هذا قول الشافعي، ووافقه الإمام أحمد في روايته. وقال به إسحاق بن راهويه والإمام بن الموال المالكي وغيرهم كما بسطه ابن القيم في جلاء الأفهام وابن كثير في التفسير، وقد تخفيا عليهم الرحمة أيضا الروايات في الأمر بالصلاة وكيفيتها فأوسعا فليرجع إليهما. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فهي أيضا مشروعة وإن لم تكن واجبة. لماذا؟ لأن الأمر كما ترون مطلق ولم يفرق بين الأولى والآخر، وذلك يستحب الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. واضح؟ يعني صليت مرة في جماعة فبعدما سلم الإمام أحد المأمومين سجد سجدة السهو، فقالوا له لماذا تسجد سجدة السهو أنت مأموم؟ فقال لأنني سهوت في التشهد الأول وأضفت بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدة السهو. طبعا خطأ مركب، أولا هذا ليس بالخطأ وما خطأ، بل هذه السنة واضح أن يأتي بالتشهد كاملا في التشهد الأول وإن لم يكن واجبا. الأمر الثاني حتى لو أنه يعني فعل ذلك، هذا يعني ذكر ولا شيء عليه، بجانب أنه مأموم، فكيف يستأثر بسجود التلاوة وهو مأموم؟ إن كان منه شيء فالإمام يتحمله عنه. فهكذا يفتي الإنسان القاصر يعني نفسه ويأتي بهذه العزائم. وتدل الآية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لأن الأصل في الأمر الوجوب، فذهب قوم إلى وجوبها في المجلس مرة ثم لا تجد في بقية ذلك المجلس. يعني هو الخبر أن الأمر هنا مطلق، فإذا الصلاة على النبي عليه السلام أمر واجب. فاختلف العلماء، قالوا ان في كل مجلس يجب ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه مرة واحدة عن اقل في كل مجلس، ويستدل ثم لا تجد في بقية ذلك المجلس، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم امام قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسرة او ترى يوم القيامة، وفي رواية إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني حينما يقومون كأنهم كانوا جالسين يأكلون جيفة حمار منتن متعفن. واضح، لأن المجلس خلا من ذكر الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الوعيد يعني الله تعالى أعلم يعني يؤيد القول بالوجوب. فينبغي أن يكون الإنسان منتبها في أي مجلس يجلسه، حتى لو كانت محاضرة في أي علم من العلوم سواء علوم دينية أو دنيوية، أي مجلس يجتمع فيه الناس فلا بد من أن لا يخلو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يعني وقع في هذا الوعيد. واضح، وإن كان بعض السفهاء يسخرون ممن يفعل ذلك كما فعل يعني أعمى البصر والبصيرة طه حسين حينما كان يهزأ من هذا الأدب الإسلامي في بعض محاضراته ويقول للطلاب لن أفعل كما يفعل يعني هؤلاء الناس الذين يبدأون محاضراتهم بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخر هذا الكلام، فصارت يعني ضلالة عطرية أن تؤلف يعني لا تفتح المجالس بذكر الله ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل صار يعني هؤلاء الذين يريدون أن يوصفوا بالتقدم والعصرانية ونحو ذلك من هذه الأوهام صاروا يؤلفون الكتب. يعني كم كتاب يؤلف باسم الإسلام وهو يخلو من البسملة ويخلو من الصلاة على النبي عليه السلام في مقدماته، والأمر شائع وذائع وكلكم تعرفون ذلك. توجد طائفة من الناس الذين لم يتأدبوا بأداب الشرع ويزعمون أنهم يؤلفون كتب إسلامية ويتفتح كتاب أبصر لا بركة فيه، يبدأ بالكلام إن هو ده عندهم بقى المنهج العلمي، إنك سبك الذكر دي والصلاة على رسول دي بتاعت الناس الرجعيين. فسجل الكتاب يخلو من البسملة ويخلو من ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني استنكاف واستكبار عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا شائع في الكتب الفكرية كما تلاحظون. إذا بعض العلماء قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في المجلس مرة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس. وقال آخرون إلى وجوبها في العمر مرة واحدة، يعني امتثالا لهذا الأمر المطلق، ثم هي مستحبة في كل حال. وذهب آخرون إلى وجوبها كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فلم يصلي علي خاطئ طريق الجنة، يتوه يوم القيامة ولا يستطيع أن يصل إلى الجنة. من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم خاطئ طريق الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون بخيلا وهو يحرم نفسه يعني هذا الثواب العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرفون في الحديث حديث الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: ثلث الثلث. قال: إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك شطر صلاتي نصف الصلاة. قال: ما زدت فإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا يغفر ذنبك وتكفى همك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صلاتي هنا معناها دعائي، يعني أن هذا الصحابي كان له ورد من الدعاء وقت معين، مثلا نقل مثلا نصف ساعة يوميا بيتفرغ فيها بالدعاء، هذا معنى الصلاة. فهو يسأل النبي عليه السلام: كم أجعل لك من صلاتي؟ كم نصف يعني 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا؟ فلما قال: زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على فضيلة الاجتهاد بقدر المستطاع في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد. فالدعاء لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقبل إلا في وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، سواء كان في أول الدعاء أو في آخره أو في وسطه. كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وذهب بعض العلماء إلى أن ما حل الآية على الندب، يعني هذا الأمر محمول على الندب وعلى الاستحباب. قال ابن كثير: وهذا قول غريب، فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في أوقات كثيرة، فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه. فمنه بعد النداء للصلاة، بعد النداء للصلاة لحديث: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ومنه عند دخول المسجد، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ومنه الصلاة، فتستحب على قول الشافعي في التسهل الأول منها وتجب في الثاني. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في التسهل الثاني، فإن لم يأتي بها لا تصح صلاته. ولذلك يقول بعض الشعراء مخاطبا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكروا في صيغة الصلاة الإبراهيمية: يا أهل بيت رسول الله حبكم من الله فرض في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنه من لم يصل عليكم فلا صلاة له صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية لقول أبي أمامة: من السنة ذلك. وهكذا، وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح. ومنه ختم الدعاء، فيستحب الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آكد ذلك دعاء الكنوت، ومنه يوم الجمعة وليلتها، هذه من المواضع التي يتأكد فيها الاستحباب والاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فيجتهد الإنسان في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة وليلتها. ومنه في خطبة يوم الجمعة يجب على الخطيب في الخطبتين الإتيان بها، وهو مذهب الشافعي وأحمد. ومنه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تفرد به أبو داود وصححه النووي في الأذكار. وعن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلوني. قال ابن كثير فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة فنهاهم. وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء، يعني لو كنت في أبعد مكان في الأرض وأبعد مكان في نظرهم في ذلك الزمان كان الأندلس العالم القديم، فلو أنك في الأندلس وصليت عليه فإنه سوف يبلغه سلامك صلى الله عليه وسلم سلاما دائما إلى يوم الدين. وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. وقد روي في حديث من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دامتني في ذلك الكتاب. قال الحافظ ابن كثير وليس هذا الحديث بصحيح بل عده الحافظ الذهبي موضوعا. وقد ذكر الخطيب البغدادي انه رأى بخط الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى كثيرا اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة. قال وبلغني انه كان يصلي عليه لفظا، يعني ان كان يكتب فالاقرب والاولى انه كلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكتب لفظة صلى الله عليه وسلم، وان لم يكتبها فيتلفظ بها كفاها. اما ما يفعل بعض البخلاء الذين يبخلون على انفسهم بان يأتوا بعض الرموز التي ما انزل الله بها من سلطان وما رأينا احد من اهل العلم، فكعادة البخلاء يبخلون على انفسهم، واضح؟ فيكتب صاد بين قوسين او صل عم، فمن اين اتوا بهذا؟ هذا بخل وهذا شح على النفس بالثواب الجزيل من جراء الكتابة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل من مما عده العلماء من مناقب وفضائل اهل الحديث ان اهل الحديث يعني من اسرف الناس مقاما، لان من فضائلهم انهم اكثر الناس ذكرا لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هم اكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا احد يكثر ذكر لفظ رسول الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل اهل الحديث المختصون برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية، يعني يكون أساسا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأتي بهذه التبعية كقولك اللهم صل على محمد وآله وأزواجه، فهذا جائز إجماعا، يعني جائز إجماعا أن تصلي أولا على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأتي بغيره تبعا. واما استقلالا فجوزه قول، هل يجوز مثلا حين اذا ذكرت الشافعيه مثلا او ذكرت ابا بكر او عمر ان تقول صلى الله عليه مثلا، اقصد يعني هذا هو السؤال، وان كان صدر المساله في يعني هي في غير الانبياء صلاه على غير الانبياء. طبعا اولا بالنسبه للانبياء ممكن ان اذا يعني اذا ذكرت اسم نبي من الانبياء مثلا فتقول صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، واضح؟ هذا مما يستحبه بعض العلماء. اما غير الانبياء فان كان تبعا كالصلاه على اله وازواجه مثلا فهذا جائز اجماع. واما استقلالا كان تقول اللهم صل على اله فجوزه قول بقول الله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وكرهه قوم الصلاة على غير النبي أو على غير الأنبياء استقلالا، كرهه قوم لكون صيغة الصلاة صارت شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال عمر صلى الله عليه كما لا يقال قال محمد عز وجل، وإن كان محمد عليه الصلاة والسلام عزيزا جليلا، لكن لأن هذه صارت شعارا لتعظيم الله وحده فلا يقال عز وجل في غير في حق غير الله تبارك وتعالى. فصار يعني هذا التعبير عز وجل مثلا شعارا من شعار ذكر الله عز وجل. فكذلك لا يقال في عمر او غيره صلى الله عليه، لماذا؟ لان هذه صارت شعارا على يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او على الانبياء عموما اذا ذكروا. ومن هذا الباب ايضا ان كلمة رضي الله عنه صارت شعارا على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. فايضا يعني ما ينبغي ان يصرف الانسان في استعمالها في حق غير الصحابة بان يأتي الى شيخه او امامه او كذا فيقول رضي الله عنه، وان كنا نرى في بعض الكتب الترضي عن بعض الائمة بالذات الائمة الاربعة كالامام الشافعي والامام احمد، فالمسألة فيها سعة، ولكن الاولى المحافظة على ان صيغة الترضية في هذه صارت شعارا للترضي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وهذا الفريق من العلماء حملوا ما ورد من ذلك في الكتاب والسنة على الدعاء له، يعني اللهم صل على آل ابي اوفى، او اذا كان اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، يعني اولوا بانه دعا لهم دعا لهم. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ان ذلك وقع من الشارع، ان ذلك وقع من الشارع، ولصاحب الحق ان يتفضل من حقه بما شاء، وليس لغيره ان يتصرف الا باذنه، ولم يثبت عنه اذن في ذلك. انتهى كلام حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. اما قول حافظ ابن حجر ان ذلك وقع من الشارع، فقد ناقشنا بالامس ان لفظ الشارع لغه قد تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه بين الشرع واظهره ووضحه، لكن اصطلاحا وشرعا لا ينبغي ان تطلق عليه، لان المشرع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والنبي انما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. ولصاحب الحق ان يتفضل من حقه بما شاء، يعني هذه الادله التي ذكرتموها من وقوع صلاه النبي عليه الصلاه والسلام على غيره من الناس استقلالا كما قال اللهم صل على ال ابي اوفى، من الذي قال هذه الصيغه؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم صاحب الحق، فله ان يتنازل عن حقه لمن شاء تفضلا منه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بغيره ان يتصرف في هذه الصيغه الخاصه به الا باذنه، ولم يثبت عنه اذن في ذلك. اما فعله هو فلانه صاحب الحق صلى الله عليه وسلم. وقد يقال كفى في المروي الماثور المتقدم اذنه، فريق الاخر يرد يقول لا يكفي في بيان اذنه وتصريحه بذلك انه في الاثر انه كما ثبت في الحديث انه عليه الصلاه والسلام قال اللهم صل على ال ابي اوفى، فهذا اذن والرسول اسوه وقدوه لنا. والاستدلال بان ذلك من حقه فيه مصادره على المطلوب، على ان المرجح ان الاصل الاباحه حتى يرد الحظ، ولا حظر هنا فتدبر. واما السلام فقال الجويني هو في معنى الصلاه. طبعا فهمتم خلاص هذه المساله عند القاسمي خلاصتها ايه؟ جواز ذلك، جواز ان يصلى على غيره استقلالا، والرد على قول الحافظ ابن حجر لصاحب الحق ان يتفضل من حقه بما شاء ولم يثبت لنا إذن من النبي عليه السلام في أن نفعل ذلك، فالجواب على ذلك فعله إذن، هو يعني دعا لغيره وخلى مصلي على آل أبي أوفى، وهو أسوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيكفي في هذا، يكفي هذا إذنا منه في جواز ذلك، ولو كان خاصا به لأتى دليل على الخصوصية. كذلك قوله من ذلك من حقه فيه مصادرة على المطلوب، بجانب أن القاعدة هي أن الأصل حظ الإباحة حتى يرد الحظ، ولا حظر هنا. وأما السلام، طبعا هذا الخلاف متعلق بإيه؟ بالصلاة عليه. وأما السلام فقال الجويني هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب، بمعنى أنك يمكن أن تستعمله في الخطاب كما تقول لأخيك السلام عليك. أما في الغائب فلان عليه السلام، أو واحد يقول أبي مثلا عليه السلام، فلا يستعمل في الغائب صفة عليه السلام، ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وهذا شرع في كتب الشيعة طبعا، ويوجد عند بعض يعني أهل السنة استعمال هذه العبارة أو التساهل فيها في الحقيقة، سواء في شأن علي أو في شأن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبخاري نفسه فيه هذه الصفة علي عليه السلام أو فاطمة عليها السلام. نعم، فيقول أما السلام فقال الجويني هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليك وسلام عليكم، أو السلام عليك أو عليكم. وقد غلب على كثير من النساخ للكتب أن يفرد عليا رضي الله تعالى عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة، قال والتسوية بينهم في ذلك أولى. وأيضا من الناس من يخص عليا رضي الله عنه بقوله كرم الله وجهه، كرم الله وجهه، ويعللون ذلك بأن عليا ما سجد لصنم قط، واضح يعني قبل الإسلام، والجواب أن كثير من الصحابة ما سجد لصنم قط، وواضح بجانب يعني أن هناك من الصحابة من هو أفضل من علي كأبي بكر، وهم قطعا أبو بكر وعمر، والخلاف يعني في عثمان معروف، لكن الراجح أن ترتيبهم حسب ترتيب في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. على أي الأحوال، مع أن من علماء السنة من يفرض عليا عليه السلام، لكن الأقرب الله تعالى أعلم تجنب ذلك، بالذات أن عليا رضي الله تعالى عنه نحن نتأثر بالشيعة دون أن نشعر، أحيانا الرافضة قبحهم الله وأذلهم الله، أحيانا من غلوهم في الأئمة وفي أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يفردون البعض في الأشياء كما في قولهم عليه السلام، فهذه صارت كأنها يعني صارت من شعار الرافضة أذلهم الله. نعم، والتسوية بينهم في ذلك أولى كما قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى. ثم علق القاسمي قائلا والخطب سهل، مسألة سهلة، ومن رأى المروية في هذا الباب علم أن الأمر أوسع من أن يحرج فيه، على أن هذه المسألة من فروع تخصيص العرف وفيه بحث في الأصول. قال النووي رحمه الله تعالى إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقل صلى الله عليه فقط، ولا يقل عليه السلام فقط، وإنما الأدب أن يجمع بينهما، صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما. قال الرازي إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة إلى صلاتنا؟ نقول الصلاة عليه ليس لحاجته إليها، وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله تعالى، وإنما هو لإظهار تعظيمه صلى الله عليه وسلم، كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه، وإنما هو لإظهار تعظيمه منا رحمة بنا ليثيبنا عليه. ولهذا جاء في الحديث: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها أسرا. وقال القزمي أيضا: ويسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر الرحمة ببعثته، والفضل بهدايته، والمنة باقتفاء هديه وسنته، والصلاح الأعظم برسالته، والجهاد للحق بسيرته، ومكارم الأخلاق بحكمته، وسعادة الدارين بدعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ما ذاق عارف سر شريعته وأشرق ضياء الحق على بصيرته فتعل في دنياه وآخرته. قال الرازي: ذكر تسليما صلى عليه وسلم تسليما للتأكيد ليكمل السلام عليه، يعني حتى لا يقول أحد اللهم صل عليه ويقف ولا يأتي بالتسليم، فأكد ذلك بالإتيان بالمصدر أو بالفعول المطلق: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، للتأكيد حتى يكمل الإنسان الصيغة إلى الصلاة السلام عليه. ولم يؤكد الصلاة بهذا التأكيد لأنها كانت مؤكدة، أن الصلاة أصلا أكدت بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن دي مش للتوكيد، حرف توكيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، واضح، وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. فأكد التسليم ولم يؤكد الصلاة في نفس الصيغة، لكن لماذا؟ لأنها مؤكدة فيما قبل في صدر الآية. وقيل إنه من الاحتباك، فحذف عليه من أحدهما والمصدر من الآخر، يعني كأنه قال: صلوا عليه صلاة وسلموا عليه تسليما، واضح، صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو كان في غير القرآن لقلنا إيه: صلوا عليه صلاة وسلموا عليه تسليما. فحذف صلاة من الصيغة الأولى صلوا عليه، وحذف إيه؟ صلاة وأبقى عليه. وفي الثانية قال: وسلموا تسليما، فأثبت السلام وحذف، أثبت المصدر وحذف عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا ما يسمى الاحتباك. ومعنى قال القاضي: وقيل معنى وسلموا تسليما أي انقادوا لأمره، فالسلام من التسليم والانقياد. قال الحافظ ابن حجر في فتح: سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام. سؤال وجه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أضيفة الصلاة إلى الله دون السلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأثبت أن الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين بها، صلوا عليه، وأمر المؤمنين أيضا بالسلام. فقلت: يحتمل أن يكون السلام له معنيان: التحية والانقياد، إما التحية أو الانقياد، فأمر به المؤمنون لصحتهما منهم، والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد، فلم يضف إليهم دفعا للإيهام، والعلم عند الله تعالى. واضح؟ هذا جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يعني السلام له معنيان: صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام يحتاج معنى، السلام بمعنى التحية، والسلام بمعنى الانقياد، سلموا يعني انقادوا لحكمه، هذا احسنان. فأمر به المؤمنون صلوا عليه، لأن الصلاة من المؤمنين تصح، الصلاة عليه يعني بمعنى الدعاء صلى الله عليه. والسلام أيضا يصح من المؤمنين بالاحتمالين، سواء كان التحية أو كان بمعنى سلموا تسليما، يعني انقادوا له ولشريعته صلى الله عليه وسلم. أما الله وملائكته فلا يجوز منهم الانقياد، فلم يضف إليهم دفعا لهذا الإيهام، واضح. وقال الشهاب: قد لاح لي في تخصيص السلام للمؤمنين دون الله وملائكته نكتة سرية، وهي أن السلام تسليمه عما يؤذيه، واضح، صلوا عليه وسلموا تسليما فالسلام يعني تسليم النبي عليه الصلاة والسلام عما يؤذيه. فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والآلية إنما هي من البشر وقد صدرت منهم، فناسب التخصيص بهم والتأكيد. هذا قول آخر، يعني الآلية ورد ذكرتين في الآية السابقة، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، إن ذلكم كان يؤذي النبي. فكأن الأمر بالتسليم، يعني سلموه واحفظوه وصلوه من أن تؤذوه بمثل هذه الأشياء. فناسب أن يكون السلام من الأذية في حق البشر، لأن البشر هم الذين صدرت منهم هذه الأذية. صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الشهاب: قد لا حري في تخصيص السلام بالمؤمنين دون الله وملائكته نكتة سرية، وهي أن السلام تسليمه عما يؤذيه. فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والأذية إنما هي من البشر وقد صدرت منهم، فناسب التخصيص بهم والتأكيد. انتهى كلامه رحمه الله. ولما أمر تعالى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي الثناء عليه وتمجيده وتعظيمه، بين وعيد من لا يرعاها بأن يجرؤ على ضدها بقوله سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، أي عذابا ينالون فيه الهوان والخزي. والمقصود من الآية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الله تعالى إنما هو لتعظيمه ببيان قربه وكونه حبيبه، حتى كأن ما يؤذيه يؤذيه كما أن من يطيعه يطيع الله تبارك وتعالى. إن الذين يؤذون الله ورسوله، طبعا هذه الآية من الآيات الكريمة التي تدل على شرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظنا أن الله فرق بين أذية الرسول عليه السلام وبين أذية المؤمنين والمؤمنات. ففي أذية الرسول عليه السلام قرنها باسمه الشريف، فقال تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، جعله معه عليه الصلاة والسلام. فلأن أذية الرسول أذية لله تبارك وتعالى. إن الذين يؤذون الله ورسوله، وإن كان بعض العلماء قالوا أذية الله بالإشراك به وبأن ينسب إليه الولد والصاحبة ونحو ذلك مما يفعله المشركون، كما في الحديث يؤذيني ابن آدم أو يستمني ابن آدم ومن كان له أن يستمني. واضح. وبعض المفسرين كما ترون يقولون لا، المقصود أساسا الكلام على أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الله معه إنما هو لتعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم ببيان قربه وكونه خليل الله، حتى كأن ما يؤذيه يؤذي الله تبارك وتعالى كما أن من يطيعه يطيع الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقد روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين اتخذ صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. وهذا في الحقيقة من أفراد ما تشمله الآية، يعني هذا داخل في حكم الآية لكن هو من أفرادها وليس في هذا خاصة. بل لو قيل إنها عني بها من خاض في مسألة زينب لكان أقرب لتقارب الآيات في الباب الواحد، مسألة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وتناسقها كسلسلة واحدة في تلك المسألة التي كانت المقصود الأعظم من السورة لتمامها كما لا يخفى على من تدبرها. وبالجملة فاللفظ عام في كل ما يصاب به النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع المكروه، فيدخل المقصود من التنزيل دخولا أوليا، وعلى هذا فالأذية على حقيقتها. وقيل المراد بأذية الله ورسوله ارتكاب ما لا يرضيانه مجازا مرسلا لأنه سبب أو لازم له، وإن كان بالنسبة إلى غيره فإنه كان في العلاقة وذكر الله والرسول على ظاهره. تكلم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل يعني على هذه الآية الكريمة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يقول: اختلف العلماء في أذية الله بماذا تكون، فقال الجمهور من العلماء معناه بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه ووصفه بما لا يليق به، كقول اليهود لعنهم الله كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقول النصارى المسيح ابن الله، وقول المشركين الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. وفي صحيح البخاري قال الله تعالى: كذب لابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل ونهاره فإذا شئت قبضتهما. وفي بعض الروايات: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وهذا أخرجه مسلم. وقال عكرمة: أذية الله تبارك وتعالى تكون بالتطويل والتعرض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحس الصور وغيرها، هذا مما يؤذي الله تبارك وتعالى. أن الإنسان مثلا ينحس صور وتماثيل على نفس الشكل الذي يعني يخلقه الله تبارك وتعالى، فهذه مما يؤذي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه كما أنه لا يجوز أن يشبه الخالق، كما صدر جماعة الأكياس البلاستيك الجامد ده أكثر، خلاص. كما أنه لا يجوز أن يشبه الخالق بالمخلوق، كما لا يجوز أن يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، كذلك لا يجوز للمخلوق أن يتشبه بفعل إيه يختص به الخالق سبحانه وتعالى. الأخت اللي معاها الكيس دي وبتعمل ضوضاء تكف على هذه الضوضاء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى من أسمائه المصور، و يعني فتصوير وتحديد ملامح الخلقة خاصة ما يعني إيه ما يعني ما يكون للأشياء الحية التي فيها روح كالحيوانات والإنسان وغير ذلك، هذا من خطأ الله سبحانه وتعالى وطوركم فأحسن صوركم. فكما أنه لا يجوز أن نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، ايضا لا يجوز للمخلوق ان يتشبه بفعل الخالق، مثلا كالتعذيب بالنار، فانه لا يعذب بالنار الا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز ابدا معاقبه احد بالاحراق بالنار. لماذا؟ لان التعذيب بالنار من خصائص الله تبارك وتعالى، واضح. كذلك ايضا من خصائص الله انه المصور، واضح. فلا ينبغي الانسان ان يتشبه بفعل الله. ومساله التصوير طبعا في زماننا شبع أنها إشاعة وكثرة الإمتاز تفقد الإحساس، صار الناس ما يتحرجون من موضوع التصوير مع ما فيه من يعني المخالفة والمخالمة للشريعة، واضح. و يعني نرى كثير من الناس في بيوتهم تماثيل، مش بس صور، تماثيل. وساعة الجد، ساعة الجد بإيه بيهتموا بالموضوع؟ إيه ساعة الجد اللي أنا أقصدها؟ هذه تنسى موضوع الجن ده على طول تكلمه في نعم. لا انا ما قصدش الاهزال ده، انا اصلا عند الاحتضار دي حاجه معروفه عند الناس، يعني واحد وهو كان صغير يسمع برضه يعني الناس تقول ايه، ولما جاي يموت بقى وراح قالوا ايه شيل الصور من البيت. دي قصه يعني كان كتير ناس تقولها، شيل الصور من البيت. طب فالانسان وهو قصه صغير ما كان يفهم يعني ايه سر هذا الموضوع، ليه الناس دايما تقول ان ساعه الاحتضار شيل الصور من البيت؟ لان يعني هنا في ساعه الجد بقى يعرفوا ان ايه، ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره، كما صح في الحديث ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. فوجود الصوره يمنع دخول الملائكه الرحمه، والملائكه هذا الوقت وقت الاحتضار اشد اوقات الانسان حاجه الى وجود الايه ملائكه تثبته ويعني تهون عليه، واضح. فالصوره تحول دون دخول الملائكه، وكذلك الكلب. نعم نكمل الكلام الأول. فيعني هذا هو السبب، لأنهم يعرفون أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. واضح؟ يعني فالمفروض الإنسان يعني مش فقط عند وقت الشدة، في الرخاء والشدة يعني يطيع الله سبحانه وتعالى ويحرص على دخول الملائكة، فالملائكة يعني ما تدخل إلا بالخير. طبعا المقصود هنا ملائكة الرحمة، أما الملائكة الكرام الكاتبين فهم مع الإنسان عموما في عامة حالته. فإذا يدخل في عموم قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، يدخل فيه أيضا كما قال عكرمة التصوير، يؤذون الله بالتصوير والتعرض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحس الصور وغيرها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، احيوا ما خلقتم، يتحداهم الله تعالى انفخوا الروح فيها، ادم عملتوا اشياء فيها روح احيوا ما خلقتم. يقول الامام القرطبي رحمه الله وهذا مما يقوي قول مجاهد في المنع من تصوير الشجر وغيرها، اذ كل ذلك صفة اختراع وتشبه بفعل الله الذي انفرد به سبحانه وتعالى. هذا كلام القرطبي، وان كان يعني من العلماء ورد عن ابن عباس انه مر على رجل يصور هذه التصوير فيعني نهاه عن ذلك، فذكر الرجل وتعلل بانه انما هذا مصدر رزقه، فيعني اباح له ان يصور ما لا راحه فيه كالشجر والسماء والسحاب وضرب السماء الطبيعيه، يعني قالوا لا حرج في ذلك والله تبارك وتعالى اعلم. فيا ليتنا يعني حتى نقف عند قول ابن عباس ونكف عن التساهل في امر التصوير. وقالت فرقة إن الآية على حذف مضاف، إن الذين يرضون الله يعني أولياء الله، وأما أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كل ما يؤذيه من الأقوال في غير معنى واحد ومن الأفعال أيضا، يعني أي شيء مما يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام فينبغي أن يعني يدخل في هذه الآية. القول أو كاهن أو مجنون، وأما الفعل فكسر رباعيته وسد وجهه يوم رفض، وبمكة إلقاء السلى على ظهره وهو ساجد إلى غير ذلك. وقال ابن عباس نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ صفية بنت حجيج وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات. تأملوا الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله، ولم يقل بماذا، وإنما قال الذين يؤذون الله ورسوله مطلقا أعلاه الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم قال في حق المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات قيدها فقال بغير ما اكتسبوا، لأن ممكن المؤمن يؤذى لكن يؤذى بحق، يؤذى بسبب أنه شيء اكتسبه مثلا يعني سرق مثلا فقطعت يده أو عوقب أي نوع من العقوبة التي فيها أذية له وهو مؤمن، فهذه قد تكون بحق. يقول وأطلق أو أطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات، لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق أبدا، كل أذية لله والرسول هي بغير حق قطع، وأما إيذاء المؤمنين فمنه ومنه، منه ما يكون بحق ومنه ايه ما يكون بغير الحق، ولذلك قيده بقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب. اما ان تؤذي المؤمن بما اكتسب فهذا امر اخر. من اذية رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعن في تأمير أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، فقد ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في امرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخريقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وكان يلقب الحب ابن الحب. وهذا البعث والله تعالى أعلم هو الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسامة وأمره عليهم وأمره أن يغزو أبنا وهي القرية التي عند مؤتة الموضع الذي قتل فيه زيد أبوه مع جعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأمره أن يأخذ بسأر أبيه فطعن من في قلبه ريب في امرأته من حيث إنه كان من الموالي ومن حيث إنه كان صغير السن لأنه كان إذاك ابن 18 سنة. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد برز هذا البعث عن المدينة ولم ينفصل بعد عنها. فنفذه أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي في هذا الحديث أوضح دليل على جواز إمامة المولى والمفضول على غيرهما ما عدا الإمامة الكبرى الخلافة فقط. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سامر سالما مولى أبي حريثة على الصلاة بقباء فكان يؤمهم وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من كبراء قريش. وروى الصحيح عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعثمان وكان عمر يستعملهم على مكة فقال من استعملت على هذا الوالي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولا؟ قال إنه لقارئ لكتاب الله وإنه لعالم بالفرائض. قال أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذه نعمة الإسلام على البشرية عند الله سبحانه وتعالى أكرمكم عند الله أتقاكم لا حر ولا عبد ولا لون ولا تمييز سبب جنس ولا يعني أي شيء من هذه الأشياء وإنما التقوى والعلم والورع وحسن البلاء في الإسلام. فما قال له كيف تستخلف عليهم مولا تستخلف عليهم أميرا عبدا قال إنه لقارئ لكتاب الله. فانظر إلى أهليته ومن ثم المؤمن لا يمكن أبدا أن يحس بالنقص أو الدونية ويكون محقا في ذلك لأنه إذا كان ينتسب إلى الإسلام وفدينه الإسلام وربه الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد عليه السلام وهو من هو كما نرى تعظيم الله لنبيه عليه السلام أشرف خلق الله أجمعين فأنت منتسب إليه فكيف هل بعد هذا شرف ثم إنك يعني تشرف بهذا الكتاب وبهذا الإسلام وبهذا النبي وبهذه الشريعة فكيف يشعر مسلم بأن بالدنيا فضلا عن أن يسوي بين الكافر وبين المؤمن فضلا عن أن يعتقد أن الكفار أهدى سبيلا من المؤمنين ويفضل الكفار على المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله لأجل غرض من الدنيا كما يحصل من بعض الناس يقول ده الكفار الواحد يتعامل معهم أحسن ما يتعامل مع يعني المسلمين فهو يبحث فقط عن حقه هو لأنه مثلا وجد واحد من المسلمين أنه غير معصوم مثلا وكل الناس خطأ يقصر في السيارة أو في البيع أو في أي شيء من هذا لكن هو ما قصر في حق الله لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما الآخر الذي لم يشهد الشهادة ولم يدخل في الإسلام ولا صلى ولا ركع بل يسب الله ويكفر به تفضله لأجل حظ بطنك وشهواتك وتضيع حق الله فينبغي الإنسان أن يعتدل ولا يعني تصدر منه هذه العبارات البشعة كما يحصل بعض الناس في تفضيل الكافر على المسلم وتجد إذا رجعت للسبب سيكون إيه لشيء يعود إلى حقه هو أما حق الله فهو يهدره ينقذه من حساباته فلا يبالي أن هذا يسب الله ويكفر بالله ويعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذب وأنه افترى هذا القرآن على الله وغير ذلك مما من هذه العرائض. هذا كله نسيه وافتكر فقط إيه تذكر حقه الدنيوي والله تعالى أعلم. فاستخلفت عليهم مولى قال إنه لقارئ لكتاب الله. هذه هي المؤهلات إنه لقارئ لكتاب الله فالقرآن رفعه إنه لقارئ لكتاب الله وإنه لعالم بالفرائض. قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الرفعة تكون بالاهتمام بالقرآن بحفظه بالعمل به ويضع به آخرين يعني لإهمالهم إياه أو كفرهم به ولرفعهم إياه. يقول القرطبي أيضا رحمه الله تعالى كان أسامة رضي الله عنه الحب ابن الحب وبذلك كان يدعى وكان أسود شديد السواد وكان زيد أبوه أبيض من القطن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد ابن صالح وقال غير أحمد كان زيد أزهر اللون وكان أسامة سديد الأدمة. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن أسامة وهو صغير ويمسح مخاطه وينقي أنفه ويقول لو كان أسامة جارية لزيناه وجهزناه وحببناه إلى الأزواج. وقد ذكر أن سبب ارتداد العرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان عليه السلام في حجة الوداع بجبل عرفة عتية عرفة عند النفس احتبس النبي صلى الله عليه وسلم قليلا بسبب أسامة إلى أن أتى. كان المفروض أن يبدأ يتحرك في النفس فانتظر حبس المسلمين جميعا منتظر ايه أسامة يتأخر فبقي كل محبوس منتظرا هذا العبد الصغير فاحتبس قليلا او احتبس قليلا بسبب أسامة الى ان اتى. فقالوا ما احتبس الا لاجل هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حبسنا وعطلنا لاجل هذا الطفل الصغير او العبد الصغير لاجل هذا قالوها ايه تخسيرا له. فكان قولهم هذا سبب ارتدادهم ذكره البخاري في التاريخ المعنى يعني فارتدوا بسبب هذا ولا حول ولا قوه الا بالله. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفرض لاسامه في العطاء 5000 العطاء اللي هو اللي يعني كان المسلمين في كل سنة في معاد معين من السنة الخليفة بينفر يوزع الأموال والخيرات على المسلمين كمرتبات سنوية واضح. كان عمر رضي الله عنه يفرض لأسامة في العطاء 5000 ولابنه عبد الله 2000. فقال له عبد الله يعني عمر نفسه رضي الله عنه يعطي لأسامة ابن زيد 5000 ولابنه يعني عبد الله بن مين ابن عمر مش ابن أسامة عبد الله بن عمر ابن الخليفة 2000. فقال له عبد الله فضلت علي أسامة وقد شهدت ما لم يشهد يعني أنا كنت أحسن بلاء منه في الإسلام وشهدت أشياء هو ما شهدها. فقال إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وأباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. ففضل عمر رضي الله تعالى عنه محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبوبه. انظر الى يعني الايمان واليقين والادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب ان يحب ما احب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض من ابغض. فكل من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم عليك ان تحبه وكل من يبغضه عليك ان تبغضه. هذه علامه يعني الايمان. فينبغي ان يحب من أحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويبغض من أبغض. وقد قابل مروان هذا الحب بنقيضه وذلك أنه مر بأسامة بن زيد وهو يصلي عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مروان إنما أردت أن نرى مكانك فقد رأينا مكانك فعل الله بك. وقال قولا قبيحا يعني تريد أن ترينا أنك تصلي يعني ورجل خاشع وكذا وكذا يعني يرائي رماه والعياذ بالله بايه بالرياء. انما اردت ان نرى مكانك فقد راينا مكانك فعل الله بك. وقال قولا قبيحا. فقال له أسامة رضي الله عنه انك اذيتني وانك فاحش متفحش وان وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش فانظر ما بين الفعلين وخذ ما بين الرجلين. فقد آذى يعني بعض هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم في أحبابه وناقضوه في محاسنه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله معناه أبعدوا من كل خير. واللعن في اللغة الإبعاد ومنه اللعان. وأعد لهم عذابا مهينا. ثم قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. أذية المؤمنين والمؤمنات هي ايضا بالافعال والاقوال القبيحه كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق. وهذه الايه نظير الايه التي في النساء ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. وقد قيل إن من الألية تعييره بحسب المذموم، أي شيء يؤذي المؤمن. أن بعض الناس تتكلم، وهذا من تنبيه الشيطان، يتكلم على شخص بما يسوءه وبما يكرهه، فتذكره بأن هذا حرام وهذه غيبة، يقول لك إيه، لا ده أنا مستعد أقولها في وشه، ده أنا مستعد أرده بالكلام ده. طيب ما أنت إذا واجهته هذا الكلام وهو غير مستحق لهذا الكلام، هل تدخل في إيه؟ في أذية المؤمن، فأذية المؤمن محرمة سواء في حضوره أو في غيبته. واضح، هذا من تلبيس إبليس على بعض الناس، يقول لك أنا مستعد أقولها في وشه أو أواجهه بهذا الكلام، فما دام هو يؤذيه فالأذية حرام سواء في مواجهته أو في حال غيبته. أي نعم. فمن مظاهر الأذية أذية المؤمن بأن يعيره بحسب مذموم أو بحرفة مذمومة أو شيء يثقل عليه إذا سمعه، شيء يؤذيه إذا سمعه، لأن أذاه في الجملة حرام، كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه، وكما قلنا كلمة العرض تشمل كل موضع يقبل للمدح أو الذم من الإنسان، أي شيء يتعلق بالمؤمن له يعني حرمة، وداخل تحت تعريف كلمة إيه؟ العرض، شكله، ملابسه، هيئته، بيته، أولاده، أي شيء يختص به، فهذا يعني فالطعن فيه طعن في عرضه المحرم. وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى المؤمنين، فجعل الأول كفرا والثاني كبيرة، فقال في أذى المؤمنين فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فأذية النبي صلى الله عليه وسلم كفر، أذية النبي عليه السلام كفر، وأذية المؤمنين كبيرة. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بن كعب قرأت البارحة هذه الآية ففزعت منها، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والله إني لأضربهم وأنهرهم، والله إني لأضربهم وأنهرهم، لأن عمر كان يعني دائما معه الدرة عصا يعاقب بها من رأى تعذيره. فقال له أبي يا أمير المؤمنين لست منهم، إنما أنت معلم ومقوم، فإنما أنت معلم ومقوم، كالمربي الأب مثلا أو المدرس يضطر أحيانا لتأديب من يريد مصلحته، هو مش بينتقد ويتشفى، لا، من أجل تقويم العوج فيما يربيه. فهكذا أيضا كان عمر معلما ومربيا ومقوما، فله أن يسلك سبيل التعليم. فقال له أبي يا أمير المؤمنين لست منهم، إنما أنت معلم ومقوم. وقد قيل إن سبب نزول هذه الآية أن عمر رأى جارية من الأنصار فضربها وكره ما رأى من زينتها، فخرج أهلها فآذوا عمر باللسان فأنزل الله هذه الآية. وقيل نزلت في علي فإن المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه رضي الله تعالى عنه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل بغير ما اكتسبوا أي بغير جناية يستحقون بها الأذية فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أي ظاهرا بينا. قال الزمخشري أطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات لأن أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير حق أبدا، وأما أذى المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه. فقال في الإكسير في هذه الآية تحريم أذى المسلم إلا بوجه شرعي كالمعاقبة على ذنب، ويدخل في الآية كل ما حرم للإيذاء، يدخل في هذه الآية كل سلوك يترتب عليه أذية المؤمن مما حرمه الله، مثلا كالبيع على بيع غيره، البيع مضى ثم يأتي واحد فيبيع على بيع أخيه، واضح، كمثل المشتري البيع قد استقر بين البائع والمشتري، فيأتي مشتري آخر يقول طب أنا أشتري منك بكذا، اشتري زيادة مثلا، أو بائع على بائع، واحد يشتري من واحد فيجي البائع اللي جنبه فيقول له طب أنا أبيعه لك بأقل من هذا السعر مثلا، فهذا كله يدخل في النهي عن إيه؟ البيع على بيع أخيه، أو الخطبة على خطبته، أو الثوم على ثومه، فهذا كله من الأذى الذي تشمله الآية. وقد نص الشافعي على تحريم أكل الإنسان مما يلي غيره إذا اشتمل على إيذاء. وأخذ ابن أبي حاتم من حديث عائشة مرفوعة إن أرض الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم، ثم قرأ هذه الآية وأخرج عن قتادة في هذه الآية: إياكم وهذا المؤمن فإن الله يحوطه ويغضب له. وقد زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأها ذات يوم فأفزعه ذلك حتى ذهب إلى أبي بن كعب فدخل عليه فقال: يا أبا المنذر، إني قرأت آية من كتاب الله فوقعت مني كل موقع، والذين يؤذون المؤمنين إلى آخره، والله إني لأعاقبهم وأضربهم. فقال له: إنك لست منهم، إنما أنت مهذب، إنما أنت معلم. قال الزمخشري: وعن الفريد قال: لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق. فكيف يعني فكيف المؤمن إذا كان الكلب أو الخنزير لا تؤذيه بغير حق، فكيف المؤمن تؤذيه بغير حق؟ وكان ابن عون لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة. كان عنده ابن عون رحمه الله تعالى، وابن عون معروف بأنه كان شديد السفقة على المسلمين، حتى قيل إنه ما كان أحد من أرجى لأهل القبلة من عبد الله بن عون رحمه الله تعالى. فكان ابن عون عنده محلات يعني لا يؤجرها أو لا يؤجرها إلا لإيه؟ لأهل الذمة يهود أو نصارى، لكن المسلمين ما يؤجر له. لماذا؟ يقول إيه؟ وكان ابن عون لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة لما فيه من الروعة عند كر الحول، فرحمه الله ورضي عنه. يعني لأنه كان يعني يعرف صاحب الإيجار يعني بتيجي السنة بتلف وبيدفع كل سنة الإيجار، فأول ما يبدأ الحول الناس طبعا المؤمن يبقى عنده نوع من الروعة والخوف، هيجي صاحب المحل يطلب بقى الأجرة. واضح هو رعاية للشعور المسلم في هذه اللحظة عند كر الحول وما يصيبه من الروعة والفزع. واضح هو يعني كان لا يكري إلا لأهل الذمة، حتى لو حصل نوع من الترويع يحصل في أهل الذمة وليس في المسلمين. طبعا احنا في هذا الزمان يعني مثل هذه الأخلاق المثالية يعني يا ليتنا نقتصر فقط على كف الأذى، يريد الإنسان بس يكف الأذى مش يحسن، كما قال الشاعر: إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. يعني احنا في زمان دلوقتي الانسان الفاضل هو الذي لا يؤذي مش اللي يحسن للناس، بس يكف شرع الناس. ان لفي زمر ترك القبيح به من اكثر الناس احسان واجمال، الكف فقط وليس الفعل الحسن. وقال الاخر: خلنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. ده حاتم الطائي. خلنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. ولما بين تعالى سوء حال المؤذين زجرا لهم عن الإيذاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بعض المتأذين منهم بما يدفع إيذاءهم في الجملة من الستر والتميز عن مواقع الإيذاء، بقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني تأمل ما في ذلك من العبرة. يعني أولا حرم الله سبحانه وتعالى وتوعد على أذية المؤمن، قال: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فحرم على المؤذي أن يؤذي، ثم بعد ذلك أمر المؤمنين بشريعة تكف عنهم هذا الأذى على الجهة الأخرى. لأن الكلام هنا يعني كما هو معروف كان بعض المنافقين في المدينة، طبعا ما كانت هناك يعني أماكن الخلاء داخل البيوت، العرب كانت تستنكف من ذلك، فكان الخروج للخلاء يكون في أماكن إيه بعيدة. فكان بعض المنافقين يتربطون بالنساء إذا أرادت أن تمر في هذه الأماكن لقضاء الحاجة أو لغير ذلك من الحاجات، فيتعرض هؤلاء المنافقون بالمعاكسة لهؤلاء الفتيات، فكان منهم الإماء ومنهن الإيه الحرائر. فكانت الحرائر في ذلك الوقت قد تأخذ كاشفة الوجه، فكانوا هم يتحججون ويقولون إيه بعد ما يعني يحصل منهم نوع من الأذية أو المغازلة أو المعاكسة لبعض الجوائر الفتيات، فيقولون: حسبناها أنا حسبناها أمة، لأن وجهها كان سافرة، حسبناها أمة. فأنزل الله هذه الآية آمرا المؤمنات الحرائص بتغطية جميع أبدانهن بما في ذلك الوجه والكفين. واضح؟ طيب قد يقول قائل يعني هل معنى ذلك أن الشريعة أباحت معاكسة الأمة؟ لا، ما أباحت ذلك، لكن هذا الحكم يعني المنع من ذلك يؤخذ من من من إيه؟ من نص آخر، خاصة إذا أكملنا سياق الآيات. الآيات بعد ذلك توعدت هؤلاء المنافقين، أولا بدأت في إيه؟ بهذا الوعيد، إن الذين يلقون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهذا أمر ترويع لهم أو إيه؟ زجر لهم عن الأذى. ثم جاءت الآية باتخاذ هذا الإجراء، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يغير في حق الحرائق. أما في حق الإماء أو الحرائق أيضا جاءت الآية بعدها إيه؟ لئن لم ينتهي، الذين في قلوبهم، لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض، لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة والذين في لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. تهديد بالنفي، تهديد لهم بالنفي، فهذا فيه حماية أيضا لإيه؟ للإماء. لكن كانت العلامة الفارقة الحد الفاصل بين الحرة والأمة إن الحرة تغطي وجهها، ذلك أدنى يعرفنا أنهن إيه؟ حرائر عفيفات. واضح؟ طبعا في هذا الزمان صار العكس، أصبحت التحرير المرأة والمرأة الحرة اللي تتبرج وتتبهرج وتتزين وتفسخ في الأرض، هذا تحرير المرأة، هذه حرية. أما في عهد السلف فكان حتى المنافقين كانوا يفهموا أن المرأة ما دامت مستسرة وتستر كل بدنها فهذه بلا شك يعني أدنى أبعد ما تكون عن الريبة، فذلك أدنى أن يعرفن بالعفة فلا يؤذين. واضح؟ أي نعم. الآن المنافقون والملاحدة يحاولون أن يعكسوا المعنى، فيقولون يلبسن هذه الملابس لإيه؟ لأنهن كذا وكذا ويريدن أن يستترن، فقلبوا هذا المنطق لعنهم الله وأبعدهم. أي نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كما نلاحظ هنا في الآية الأمر متوجه إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين، وكما نلاحظ في قضايا الحجاب وهذه الأوامر خص بها المؤمنات، خص بها المؤمنات لأن شأن المؤمنات إذا سمعوا أمر الله سبحانه وتعالى أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية، لمن الأمر؟ للمؤمنات، فمن كانت مؤمنة فإنها لا تتردد في امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وهذه الآية آية الإذناء أو آية الحجاب يطلق عليها أيضا آية الحجاب، وهي من أقوى الأدلة على وجوب حجب المرأة جميع بدنها عن الأجانب.